قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطبا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار الاعراض ما مر الخط خط خارج قال خط النبي خط خارج ماذا قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا خط خطا في الوسط خارجا منه الوسط خارج منه نعم وخط خطبا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او قد احاط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطب الصغار الاعراق فان اخطاه هذا نهشه هذا فان اخطاه هذا نهشه هذا حدثنا مسلم حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ايش وجه كلام مربع ما قال مستدير ما قال مستدير هكذا المربع هكذا وهكذا وهكذا وهكذا انا المربع الحكمه كلها مربع مو مستدير هكذا محيط به مستدير الحكمه كلها مربع ليس له مستدير لا مفر لحنا الجهات الاربع مربع ما يعبر عن احكامه كان قصد الفرق بين المستدير وبين المربع يعني الحكمه تقول جعله مربع ما جعله مستديرا يعني غالب المستدير يكون اعظم في الاتقان في اتقان الاحاطه في الشيء ما فيه يعني فواصل يعني المربع قد يكون الزوايا شيء من خلل او شيء يتمكن معه من خلقها او يعني قد يكون محيط الصور المحيط بالبلد ما يكون مربع نعم وغالب يكون محيط بها يعني متقنا لحسبها ما تكلم عن الشيء مربع عيني ولا حارب مربع قول مربع لعله الإشارة في الجهات أقول لعله الإشارة في الجهات نعم يعني أوضح في الجهات يعني أوضح نعم كان الخط نفسه لأنه خط الله كده الخط نفسه يقول مرمضة خط مرمضة مرمضة اللي مرمضة له جهات أقضى نعم حدثنا مسلم حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب الله المستعان باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جاءكم النذير حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا عمر بن علي بن عمان بن محمد بن الوفاري الذي يحكي عن الشيخ حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد الغفاري عمر بن علي حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله من امر اقصر اجله حتى بلغه 60 سنه تابعه ابو حازم اعذر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله الى امر اخر اجله حتى بلغه 60 سنه تابعه ابو حازم بن عجلان عن المقبري اعذر الله الى امر اخر اجله حتى بلغه اعذر الله مسلم ايضا اعذر الله مسلم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. لفظ آخر يخبره ابن آدم ويشب معه في اثنتان حب الدنيا وطول الأمل لا يزال ايش؟ الله أكبر. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد وابو سلمه حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان حب الدنيا وطول العمر حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة حب المال وطول العمر. الله ولا طول العمل والأول طول الأمل لا طول العمر هذا هو يعني انتهى العذر قد بلغ في الإحذار إليه لما بقي لك عسر مثل هذا الحج الاخر لا يهلك الله قوما حتى يحذروا من انفسهم حتى يقولوا معذور من عاقب له فان ما يجب العقوبه الله المستعان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم هل وصف الاغلبي نعم قد ياتي من رزقه الله زور في الدنيا والرضا في الآخرة فلا يهم طول الأمل. نعم يعني ولا يهمه المال. نعم نعم ما بلغ ما بقي له عذر. نعم 60 سنة طويلة. الله. نعم وهذا خس 60 سنة نعم خس 60 سنة نعم خس 60 سنة نعم أقول تخصيص 60 سنة يعني مدة طويلة فيها يعني فيها تذكر لمن أراد يتذكر اللفظ الآخر أعمار أمتنا بين 60 إلى 70 وأقلهم لا يجوز ذلك. نعم نعم يكبر وصار كبيرا أن تكبروا. نعم نعم تكلم عليه. قوله يكبر في فتح الموحدة أي يضعر في السن. قوله ويكبر معه بضم الموحدة أي يعظم ويجوز الفتح ويجوز الضم في الأول تعبيرا عن الكثرة وهي كثرة عدد السن وهي كثرة عدد السنين في العرض في العظة وهي كثرة عدد السنين في العظة العظام إلى صحيح يكبر ويكبر فلا تأستعلم. نعم نعم نعم نعم يكبر من جهة السن ارتفاعها ويكبر من جهة كثرتها عظمتها. نعم نعم باب العمل الذي يبتغى وجهه باب العمل الذي يبدا به وجه الله. بارك الله فيك. اللهم صل على الله. قوله اعذر الله الاعذار ازاله العذر، والمعنى انه لم يبق له اعتذار، لانه يقول لو مت لي في الاجل لفعلت ما امرت به. يقال فاعذر اليه اذا بلغه اكبر الغايه في العذر ومكنه منه، واذا لم يكن له عذر في تلك الطاعه ما تمكنه منها بالعذر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ الا الاستغفار والطاعه والاقبال على الاخره بالكليه، ونسبه الاعذار الى الله مجازيه. والمعنى ان الله لم يترك للعبد سببا في الاعتذار يتمسك به، والحاصل انه لا يعاقب الا بعد حجه. قوله اخر اجلا ما له حاجه، وما هنا حاجه الى مجازيه، واضح حقيقه او ما في حاجه الى مجازيه، ومفضل احسانا جل وعلا ابلغ هذا الامر فقد اعذر اليه، ولو اخذه قبل ذلك لكان له الحق في ذلك، لكن هذا من باب الجود والكرم والاحسان. نعم. ان تمد له في العمر. نعم. يعني معنى هذا من لم يبلغ الله 60 سنه لها. ما لا مفهوم، ما لا مفهوم. نعم. لكن هذا معناه ان هذا رايته في العذر يعني. نعم. قوله اخر عجله يعني اطال حتى بلغه 60 سنه. في روايه معمر لقد اعذر الله الى عبد احيا حتى يبلغ 60 سنه او 70 سنه، لقد اعذر الله اليه قوله تابعه ابو حازم بن عجلان عن المقبول. اما متابعه ابي حازم وهو سلمة بن دينار فاخرجها الاسماعيلي من طريق عبد العزيز بن ابي حازم. حدثني ابي عبد سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ولا اخرجه الكفار عن عبد العزيز بن ابي حازم، وخالفه هارون بن معروف فرواه عن ابي حازم عن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه، اخرجه الاسماعيلي. وادخاله بين سعيد وابي هريره فيه رجلا من المزيد في متصل الاسانيد، وقد اخرجه احد والنسائي من روايه يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه بغير واسطه. واما طريق محمد بن عجلان فاخرجه احد من روايه سعيد بن ابي ايوب عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه بلفظ من اتت عليه 60 سنه فقد اعذر الله اليه في العمر. قال ابن بطال إنما كانت 60 حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، فهذا إعذار بعد إعذار دفعا إلى الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة، إن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزلوا عما نهوا عنه من المعصية. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل، وأصرح من ذلك ما أخذه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يدعو بذلك. قال بعض الحكماء وأصلح من ذلك ما أخذه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يدعو بذلك. قال بعض الحكماء الأسنان أربعة: سن الطفولية، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة، وهي آخر الأسنان. غالب ما يكون ما بين 60 و70، فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنفس والانقطاع، وينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية باستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة. وقد استنبط بعض الشافعية أن من استكمل 60 فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرا ويأتم إن مات قبل أن يحج بخلاف ما دون ذلك. هذا على قول بأن الحج فرض على التراحم، وأما الصحيح الذي عليه الجمهور أو على الفور، من استطاع الحج يلزمه أن يحج ولو كان في حال الشباب، إن استطاع وجب عليه الحج،

يعني سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، وهذه قصة حين تخلف إذا أصابه المرض في مكة سأل من صلى الله عليه وسلم هل أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة وريعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام أو يضر بك آخرون. فطالت حياتك فسح الله له في الأجل حتى جاهد في الله بقرص وجرى على يد الفتوح العظيمة وأعز الله به الإسلام وجرى على يد خير كثير رضي الله عنه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم ما لعبد المؤمن جزاء إذا أخذت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه إلا الجنة. والصفي هو المحبوب لديه، إما ولد أو زوجة أو زوج أو والد أو والدة أو أخ أو صديق حميم أو ما أشبه ذلك، أو أخ البصرة أو سمعه أو ما أشبه ذلك. فإذا أخذ محبوبه من الدنيا فاحتسبه عند الله وصبر صار من جزائه عليه الجنة والنجاة من النار. ويدخل في ذلك من مات له واحد نفر واحد، جاء في الحديث من مات له ثلاثة من يمرون الحنك كان له حجاب عن النار. هي رسول الله اثنين قال او اثنين بقي الواحد لم يسأله عنه. وفي هذا الحديث يدل على انه حتى الواحد اذا احتسب عند الله هو محبوب لها وأخذ فاحتسب كان من جزائه جل. نعم فطرنا بفضل الله ورحمه، اللهم طيب النافع، اللهم طيب النافع، اللهم طيب النافع. نعم. باب ما يقدر من جرى في الدنيا وتناعم فيها. اللهم صل. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال ابن شهاب حدثني عمر بن الزبير أن يسرن مقرمة أخره أن أمرنا وحبيب لبني عامر بن أي كان شيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن إبراهيم البحرين إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صار أهل البحرين وأمر عليه مناداة الحرمي فقدم أبو عبيدة ببال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم